أنا أرسل لي مشاعر مالك ما يكون الحسد الجمل مهم معك لازم حتى خلو واحد من الخليل الله عليه إن كان من الكاذبين. الخامسة المبتدا وأن رحمة الله خبر كونه مصدر وقوله رحمة الله اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقوله إن كان من الكاذبين هذا شرط في الدعاء على نفسه باللعنة، يعني إن كان كاذبا فلعنة الله عليه، يعني وإن كان صادقا فلا لعنة. نعم. وقوله إن كان من الكاذبين في أي شيء؟ لما رمى به زوجته من الزنا فإنه يستحق بمعانة الله التي هي الطرد والإكرام. ومناسبة ذكر اللعنة هنا في مقابل كلمه لأنه في الحقيقة يتضمن كلامه إبعاد زوجته واتهامها بما هي بريئة منه. ولذلك جاء بذكر اللعنة بخلاف المرأة فإنها تأتي بأمر آخر كما سأذكر إن شاء الله. وقوله لا تبرأ عنه العذاب يدفع عنها عذابا أي حد الذنب الذي ثبت بشهادته. نحن قلنا إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا يخلو من ثلاث حالات. إن المعاد المقيمة بينا فهما يقوم عليه الحد البين، وإن المعاد تقر فيقام عليه الحد بالإقرار، وإما أن تنكر وفي حال إنكارها يطلب اللعنة. فإذا رأى شهد الرجل أربع شهادات بالله يقيم عليها الحد، لكن لها أن تدفع هذا الحد بشهادات تنقض شهادة الرجل إذن العذاب لقوله عنها العذاب المراد به حد الزنا. وأما قول فقهائنا رحمهم الله إن المراد بالعذاب الحبس فهذا قول ضعيف جدا، لأنه لا ذكر للحبس في الآية، بل إن الآية صريحة لأن الذي يندفع هو العذاب، والعذاب هو الحد، حد القذف، بدليل قوله في الآية بما سبق وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالمراد بالعذاب إذن يتعين أن المراد بالعذاب هو حد الزنا. أما قول الفقهاء رحمهم الله إن العذاب الحبس حتى تقر أو تلاعن فهذا قول لا دليل عليه وهو ضعيف جدا، والصواب أن المراد بالعذاب حد القذف. إذا أنكرت المرأة مش معنى أن نقول للرجل اشهد على المفروض أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، فإذا شهد وشرته ضربت عليها حد الزنا. الرجل إن كانت محسنة والرجال مع التغليل إن كانت غير محسنة. طيب يمكن نعقد عملها ولا يجرمها، نعم فتكون غير محسنة. طيب وبعدين نهرى بعد أن ثبت الحد عليها بشهادة الزوج لها أن تسقط الحد هذا شهود بشهادات تقارب شهادات الزوج. وبهذا يقول الله عز وجل ويضع عنها العذاب أن تشهد أي شهادته أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمى هذه من الزنا. في الحدود بعض هنا. نعم. إيه؟ لكن ما نقول ده ما نعرف نوصل يعني. بنقول بنور سبق إلى البشرية إلى شرق عليك. فإن جرى هذا قبل منه وإن هذا لا يمكن عليها حتى الزين يحدثها حتى تطر بالزين معروف لها. أما الآية فتدل على أنه إذا لم تلاحظ يقوم عليها الحد مباشرة. طيب ويقول أن تشهد أبراشرة من المرهود لهم من الكار بكين بالفين وعرام أهارا بالفين من الزلماء مقاوم القرب إنهما من الصادقين فيما رمها به من الزلماء والخامسة يعني ما تشهد الخامسة أهما غضب الله عبرها إن كان من الصادقين في ذرابك. الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في المقابل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لكن لماذا أبدل بالغضب لماذا اختير لها الغضب دون اللعنة؟ بسبب لأن الغضب أشد من اللعنة. الغضب والعياذ بالله ان الله يغضب عليها يلزم منه اللعنه وزيره بخلاف اللعنه فهي طرد وعباده وظفره. لكن هذا طرد واذعاد مع غضب فهو اشد. وانما اختير لها ذلك يعني الغضب مع انه اشد من اللعنه لسببين. السبب الاول أن رمي الزروة إجرارها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها. قولة رمي الزوج إجرارها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها لأنه نبعد من الزروة رمي الزوجة بالزنا بعيد جدا لأن لا إذا توقفنا براد. لكن إنكارها هي أمر متوقع لأنها تبرأ عن نفسها حرارة الفاحشة وكذلك عن أهلها مثل ما قالت المرأة لا أرفضه قرني إسرائيليا. وعلى كل حال بدون الغضب أشد من اللعنة واختبر للمرأة لأن رمي الزوج ليرها بالزنا أقرب إلى الصدق والورقة من إنكاره. فكان إنكاره أعظم لذلك رتب عليه إن كان صادقا أن يغضب الله عليه. الوجه الثاني أنها تقول أن يغضب الله عليها إن كان من الصادقين إن كان من الصادقين. وإذا كان من الصادقين ربهم فقد أنكرت ظهري وخرجت عن الحق مع علمها به. ذكرت خرج الله عليها إن كان من الصادقين وصار صادقا صارت معناه أنها خالفت الحق صارت مع علمها به. لأن الفرض للصادق ولكن الصادق ومتر كبير والفعل مفروض له فيه وهو في بلادهم صحيح وهو صادق بأنه صحيح وش نصبها صارت عالمة الحق فأنفر ومن علم الحق ورده فجزر أشد لكن جزره غضب. ولهذا غير المغضوب عليهم من المغضوب عليهم الذين عملوا الصالحات وانكروا مثل لهم والضالون الذين لم يقول بالحق في جهلهم به. فالحاصل الجماعة الآن أنه استمر لها الغضب وهو أشد من اللعنة بأمرين. الأول أن شهادة الزوج عليها في الزنا أقرب من إنكارها إياه. ليش؟ لاستبعاد أن يغني الزوج زوجته بالزنا وهو حريته. وللقرب أن المرأة تنكر دفعا للعار عنها وعن أهلها. الوجه الثاني أنه إذا كان صادقا والمرأة تنكره صارت ترد الحق صارت مع علمها به، ومن رد الحق مع علمه به فجزاؤه الغضب. فما في اليهود الذين ردوا الحق مع علمهم به فجزاؤه بالغضب. طيب ان غضب الله عليها ان كان من الصدق. نعم انه هو يستطيع ان يكون ايمان ولكن من طلقه ولو طلقه لو كان غير الطلاق محتاج ان يجرميها كان طلقها وانتهى الموضوع. اصلا ما يمكن يقضي الانسان على رب زوجته بالزنا بمجرد انه ابدا ابدا ما يمكن رد شيء شرفه ما يمكن مصدر لان هذا حرام عظيم على الضد. ولهذا كما سيدنا شرف يا حبيبي ما يمكن ان الانسان العقيل الفرد ان الله يبتليه بامرأة خبيثة. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فلهذا هو نفسه يجد من العار ان يشكر عند الناس امرأة اولا، لكن هي تجد من نفسها ان من العار ان تقر على نفسها شروط بزنس ورجحها وان تنكر. طيب اما غضب الله عليها يقول يجب إذا حصل هذا الشيء منها يجب أن يريده يستبيعه بحلبة يعني بد من عرف لولد يعني لما خبرها ما حاضر حمل فالولد له لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد لي فراش ولا رغم حصل حتى لو قدر لو فرضنا أنه حصل تقبيل الله من هذا الزاني فهو ولد الزاني لأن يقول أنا ما أقول ذلك لكن هذا الولد سميني وأولاعن على ذلك وأقول في الليران أشهد بالله وأشهد عن مبارك إنه لمن الصادقين في أن الولد ليس له. نعم، وأن رافض عليه كلمة كبيرة. قد تكون خطأ، قد تكون مكرها مثلا، أو مشتبه فيها مثلا، لأن مثلا قصدها صعب. ولهذا أوجب الله في الحد، وهذا الرجل لو نحر ولكنه ما أوجب عليه الحد. لا هي ولا هو، لا هي يقول هذا الولد يفرزها، ولا هو أيضا يقول هذا العمد في القلب. نعم، لو فرضنا القرصة إنه إذا حملت وليس لها زوج فإنها تفرض إلا إذا ادعى الشبهة، لكن أن لها زوج ما يمكن يجريها ولا يفرض بها، يحتمله زوجة. ابعادها عن العفة يوسف انه يدعى نفسه بلا جزاء مكافئ. ما ان شاء الله تاتي من الفروع اخرى ان شاء الله، لا يثبت الابدان في حقهما ولا ناتي ان شاء الله. نحن بالأجل من أغشكم ترى يقولون بس ممكن تحصل شوي، لأن عندي شرط من هذا الناس يجيبون لنا الساعة 10 وضروري يعني الشرط فضال يصيرون من أغشكم من مرض من أغشكم. صلى الله عليه وسلم قال لنا عن الحق من كان له إيمان وفي رعاة الإيمان.